أتلا ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها

وجاءت سيارة